فاسأل بعض الملحدين وبعض المشككين أين يسد يأجوج مأجوج؟ الأقمار الصناعية لم تكتشفهم. الأقمار الصناعية لم تكتشف أشياء كثيرة. تذكرون قبل عدة سنوات الطائرة الماليزية فيها 390 شخص، لم يظهر حتى على قطعة، لم تظهر قطعة لها، قطعة كان الأرض ابتلعتها. وهناك في تركيا، في جنوب تركيا، أكابوديا أظن اسم المنطقة، توجد بيوت تحت الأرض 5 أدوار، 5 أدوار يعيشون فيها الناس تحت الأرض، والآن مفتوحة وفيها فنادق حتى. يعني اكتشفوها ثم قاموا بتنقيبها حتى اكتشفوها. فيها حتى أماكن علف الحيوانات ودخول طريقة الشمس إلى تحت الأرض، كان يعيش فيها أناس. حتى أبو الهول لم يكتشف إلا سنة 1908. أين كان؟ كان قبل الرمال مطمور. وادي الملوك في الأقصر كان تحت الماء، فجاءت بريطانيا فلما اكتشفته رفعت الأصنام الذي فيه والمعابد إلى فوق السفح، فوق التلة. اسم المدينة اللي في تركيا دير نوكويو بولاية كابادوكيا. إن الله يبعث من يموت، سنتحدث عن البعث بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم مرضاته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما علمنا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث عن الإيمان بالكتب مجملة ومفصلة، مجملا يعني بكل ما أنزل من الكتب سواء علمناها أو لم نعلمها. أما المفصل فنؤمن بأن الله أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. والإيمان بالقرآن يكون بالإقرار به واتباع ما فيه وعدم الشك فيه، وأنه لم يبدل ولو بحرف كما في الكتب السابقة. كذلك الإيمان بأن القرآن نسخ أحكام الكتب السابقة، نسخ أحكام الكتب السابقة كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا أي مسيطرا أو ناسخا، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وكما عرفت ولا زلت أعرف أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فالاعتقاد بالقلب إيمان بالقرآن، والقرآن له خصائص، وهو أنه نزل حسب الوقائع، وأنه نزل به جبريل الوحي الأمين، وأنه محفوظ لأن تقوم الساعة، وأنه معجز في لفظه ونظمه ومعانيه وبيانه، وفي إعجاز لغوي وإعجاز بياني عجيب. وأنا من باب التنبيه أنبه على الإعجاز العلمي للقرآن. معظم الإعجاز العلمي للقرآن فيه مقال، وظهرت بدعة الإعجاز الرقمي للقرآن، أجمع الآيات وأذكر الأرقام ووفق بينها وقل هذا إعجاز. بل بعضهم يقول تأييد القرآن، يا أخي القرآن ما يحتاج أحد يأيده. هذا كلام غير صحيح، وأخشى فيه كفر، نسأل الله العافية والسلام. كأن القرآن يحتاج أحد يأيده. القرآن حجة على الجميع وحجة على البشر، القرآن لوحده حجة، سواء جاء إعجاز أو لم يأتي إعجاز. وإن كان الإعجاز العلمي في القرآن موجود ما ننكر، لكن ليس بهذه الصورة. أي بعض الآيات سبحان الله يعوجون عوج ويستخرج منها الإعجاز بأي طريقة غير صحيح. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وشرح به دينه القويم، أي شرح بهذا الكتاب دينه القويم، هو الدين السليم الخالي من العيوب. حتى عندما يخرجون عيب في الإسلام، إنما عيب في فهمهم والله مو في الإسلام. ومن أصول الإيمان الإيمان بالكتب التي بيّنها الله بهذا الدين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وهدى به الصراط المستقيم، أي هدى بهذا القرآن. وكما قلت الهداية نوعان: هداية إرشاد، هداية توفيق. والمقصود هنا هداية الإرشاد، أن هذا القرآن أرشد الناس إلى الهداية. فالمنفي في الآية: إنك لا تهدي من أحببت، هي هداية التوفيق والإنشراح للرسالة. فهدى به بهذا القرآن الصراط المستقيم، الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. دخل في الساعة بعد أن ذكر الإيمان وذكر القرآن وذكر الرسالات، بدأ في الساعة: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. سميت بالساعة لقربها قالوا، لأنها تأتي فجأة، والساعة في لغة العرب الزمن، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إذا مت ودفنتموني فقفوا على قبري ساعة. وبعضهم يقول هي مقدار تقطيع جزور ومقدار نحر جزور وتقطيع لحمه وتوزيعه. والساعة هي بلغة العرب الزمن، ليس الساعة الرقمية التي نحن نحملها الآن. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماها سبحانه وتعالى هنا أمر، أي سيأتي أمر الله والساعة، وهي الساعة سيجيء أمر الله فلا تستعجلوه. وسميت يوم القيامة، وسميت يوم التناد، ويوم الدين، ويوم الخروج، ويوم التغابن، يوم الحساب، يوم الحسرة، يوم والساعة والواقعة والحاقة والقارعة والطامة والصاخة. فالإيمان بيوم القيامة من أصول الإيمان، فمن أنكر الساعة فهو كافر، فهو يدعي الإسلام وينكر البعث فهو كافر، لأنه مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع الأمة، ومكذب لله، ومنكر لأصل من أصول الإيمان والدين. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، المراد بالإيمان باليوم الآخر الذي هو بعد يوم الدنيا. سمي باليوم الآخر لأنه يأتي اليوم الذي، لأن اليوم الذي بعد الدنيا هو اليوم الذي بعد الدنيا. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذ جاءتهم ذكراهم. وقسم العلماء علامات الساعة، علامات يعني أشراطها، أشراطها يعني اللي هي علاماتها. لذلك سمي الشرط الشرطة، لماذا سمي الشرطة؟ لأن لهم علامات مميزة، كان يمشون في عهد عمر بن عبد العزيز بعلامات معينة مميزة، فقالوا الشرطة. قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام: علامات كبرى، علامات وسطى، علامات صغرى. منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصابعي والوسطى، أي بعثت بقرب الساعة كهاتين. وقد وقعت كثير من علامات الساعة، من أحد جبريل عليه السلام قال: أن تلد الأمة ربتها، يعني تلد المرأة. اختلف أهل العلم بذلك اختلافا حسب التفسير، قال بعضهم الأمة تكون عند سيدها معتق أمة، ثم تعتق وقد أنجبت، فيكون ولدها سيدا وهي معتقة. وقالوا لا، الأمة تكون عند سيدها أمة، فتنجب فتصبح أم ولد، هي أمة عند سيدها، وسيدها ولدها حر. وقالوا هي علامة على كثرة العقوق، فيصبح الأبناء والبنات مثل السادة على آبائهم وأمهاتهم. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهذا هو حاصل. انظر الآن بعض العماير، من الذي أنشأها؟ قبل 100 سنة كانوا حفاة عراة. أما العلامات الكبرى التي إذا بدأت تتتابع وراء بعض، خروج الشمس من مغربها، خروج الدابة التي تكتب على جباه الناس كافر، تكتب على جباه الناس كافر أو مؤمن، في رواية أنها تنطق وتخرج، خروج يأجوج ومأجوج وهم قوم بني آدم لا يكادون يفقهون قولا، يفسدون في الأرض، من ذو القرنين من عهد، وقد طلب الناس من ذو القرنين أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج سد، فقام ذو القرنين سدا بما أعطاه الله من قوة وإمكانيات، فبنى السد الذي لم يستطيعوا أن ينقبوه ليظهروا للناس، ينقبوه يعني يهدموه. طب سؤال يسألني دائما الملحدين والمشككين، أين يأجوج ومأجوج؟ لماذا